ولربهم عز وجل في داره زائرون، وبالنظر إلى وبالمؤمنين رحيما، تحياتهم يوم يلقونه سلام. قال: اعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء ها هنا، والله ذو الفضل العظيم. فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه، أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق، فقال هذا الجهمي: وهل المؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ قيل له: نعم، والحمد لله على ذلك. فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذا، أنا لا أؤمن برؤية المؤمنين ربهم في الجنة، قيل له: كفرت بالله العظيم. من أنكر رؤية المؤمنين ربهم في الجنة قيل له: كفرت بالله العظيم. فإن قال: وما الحجة، وما الدليل على أن من أنكر الرؤية كفر؟ قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول علماء المسلمين، واتبعت غير سبيل المؤمنين. إن قال الجهمي: أنا لا أؤمن برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قيل له: كفرت. فإن قال: وبما تكفرون؟ قلنا له: لأنك رددت القرآن ورددت السنة ورددت أقوال الصحابة وأقوال علماء الأمة واتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قال: فما هو الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة؟ قيل له: منها قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأثبت الله تبارك وتعالى النظر للوجوه، النظر للعين التي في بالعين التي في الوجه. وقال عز وجل مخبرا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل، وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الرضا. سخط الله على أهل النار فاحتجب عنهم، ورضي عن أهل الجنة فهل يحتجب عنهم؟ لو احتجب عمن رضي عنهم لسوى من رضي عنهم بمن سخط عليهم، وقد احتجب عمن سخط عليهم فكان لابد أن يتجلى لمن رضي عنهم. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحياتهم يوم يلقونه سلام. قال: اعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة، تحياتهم يوم يلقونه، اللقاء لا يكون إلا معاينة، سيراهم الله عز وجل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه، تحياتهم يوم يلقونه سلام، يرون الله ويرونه، يرونه أو يراهم ويرونه، ويكلمهم ويكلمون ويسلم عليهم سلام ايه؟ قولا، سلام قولا من رب الرحيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان مما بينه صلى الله عليه وسلم لأمته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث: إنكم ترون ربكم عز وجل. روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، ثم قال: من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس. بلغ أحمد رضي الله عنه أن رجلا يقول: كل منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله عز وجل لا يشكون في ذلك، ثم قالوا: من رد هذه الأحاديث فقد كفر. يعني كما بلغنا الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث الطهارة وأحاديث الصلاة وأحاديث الزكاة وأحاديث العبادات كلها والمعاملات كلها، كذلك بلغونا عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأحاديث التي أخبرهم فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وكما قبلت الأمة من الصحابة أحاديث الحلال والحرام، كذلك قبلت الأمة من الصحابة الأحاديث المثبتة للإيه؟ للرؤية. فمن أنكر هذه الأحاديث فقد كفر. من هذه الأحاديث التي أوردها الإمام رحمة الله عليه، قال عن الحسن: قال: إن الله عز وجل ليتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. يعني تمتع المؤمنين في الجنة برؤية الله ينسيهم النعيم الإيه؟ الحسي، نعيم الأكل والشرب والنساء واللباس وغيرها، لأن نعيم القلب يطغى على نعيم الإيه؟ على نعيم البدن. وعن كعب الأحبار قال: ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقدار في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب عز وجل فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح بالمسك والطيب، ولا يسألون ربهم عز وجل شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. أهل الجنة كل يوم كان عيد في الدنيا. احنا عندنا كم عيد؟ عندنا عيد أسبوعي وعيدان ايه؟ سنويان. العيد الأسبوعي هو ايه؟ يوم الجمعة، والعيدان السنويان عيد الفطر وعيد الايه؟ وعيد الأضحى. في مثل هذه الأعياد، العيد الأسبوعي والسنوي، يبرز لهم الرب عز وجل فينظرون إليه، تهب الريح عليهم، الريح تكون بإيه؟ بالمسك والطيب، ولا يسألون الله عز وجل إلا أعطاهم، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا، فيرجعون إلى نسائهم في المنازل فيرون نساءهم قد ازددن كذلك جمالا على إيه؟ على جمالهم. وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وعن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فغضب أحمد غضبا شديدا، ثم قال: من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس. بلغ أحمد رضي الله عنه أن رجلا يقول إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فغضب الإمام غضبا شديدا وقال من قال ذلك فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه أيا كان كائنا من كان. أليس الله جل ذكره قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر وبأشباههما فهو كافر. وجهم وبشر هما رأس الجهمية، من خالف هؤلاء الأئمة وما كانوا عليه من اعتقاد أن الله يرى في الجنة ورضي بقول بشر وجهم فهو كافر. قال تضارون في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنرى رب وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. يبقى أورد الآيات في القرآن التي تدل على الرؤية، والآن سينقل لنا أقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات. عن محمد بن كعب القرظي في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال يعني حسنها، النظرة يعني الحسن، إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى الخالق عز وجل. وعن الحسن في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال النضرة الحسن، إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. وعن حذيفة في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. فهذه أقوال الأئمة في تفسير الآيات المباركات الواردة في النظر إلى وجه الله عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله وأما السنن فإني سأذكر ما روى صحابي على الانفراد ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله. يعني سينقل الأحاديث كما روى الصحابة بطرقها عن كل صحابي على حدة. قال فمما روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. ليلة البدر والسماء صافية، في شك في رؤية القمر؟ كذلك ترون ربكم يوم القيامة لا تمارون ولا تضارون في رؤيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صحو؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. وعن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا: أي يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. قال: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب وينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تشفت ما ظهر لك منه فقط، لكن ما أدركته. يبقى الرؤية حصلت والإدراك ما إيه؟ ما حصلش، مش كده ولا إيه؟ يبقى نفي الإدراك لا يستلزم نفي الايه؟ الرؤية. الله تبارك قال لي: كلكم هتشوفوا ربنا. قال يعني طب ازاي يعني كما نرى ربنا، كيف في رؤية الخلق؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. مش كل واحد بيشوف القمر لوحده والناس يامي، القمر في السماء والناس كلها شايفينه يامي، كذلك ترون ربكم يوم القيامة. والتشبيه كما سبق في الطحاوية تشبيه للإيه؟ للرؤية بالرؤية، وليس للمرء بالإيه؟ بالمرء. وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمره. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأحاديث والأخبار كلها يصدق بعضها بعضا في أن الله يتجلى لعباده المؤمنين في الإيه؟ في الجنة، فينظرون إليه. وظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب. الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الجنة واجب، فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا زعم أن الله عز وجل لا يرى في القيامة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان به. قال: فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيبهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، واحتج بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخاطئ لهذه الآية، فماذا نقول له؟ لو أقمت على واحد الحجة في ثبوت الرؤية يوم القيامة، ذكرت له الآيات السابقة والأحاديث، فاستدل عليك هو بالقرآن الكريم أيضا وقال إن الله يقول لا تدركه الأبصار، فكيف تقول رأى الله الأبصار تراه؟ كيف ترد عليه؟ مين بذاكر ومين بذاكرش؟ قول يا شيخ محمد. لا مش كده، فاتح الله عليك. بيقول الشيخ سيد إن الرؤية لا تستلزم الإدراك، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الإيه؟ نفي الرؤية. أنت بتشوف القمر ولا لا؟ هل أدركته؟ ما أدركتهوش، أنت شفت ما ظهر لك منه فقط لكن ما أدركته، يبقى الرؤية حصلت والإدراك ما إيه؟ ما حصلش، مش كده ولا إيه؟ يبقى نفي الإدراك لا يستلزم نفي الإيه؟ الرؤية. الله تبارك وتعالى قال عن أصحاب موسى وفرعون وملأه، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إيه؟ إنا لمدركون. قال إيه؟ كلا، يعني لستم مدركين. يبقى هم قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، يبقى نفى الإدراك ولا نفى الرؤية؟ نفى الإدراك، الرؤية حصل ما حصلتش. دول واقفين على البحر، البحر أمامهم وفرعون وراه، ففرعون وملأه شايفين بني إسرائيل مع موسى، وبنو إسرائيل شايفين إيه؟ فرعون وراهم، فالرؤية حصلت بس إدراك ما إيه؟ ما حصلش. هذا الذي ذكرناه في العقيدة الطحاوية قديما. قال فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، واحتج بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وجحد النظر، قيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن من هو؟ قيلها منك يا جهمي. هو الآية دي نزل على مين؟ نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة، وهو أعلم بها من غيره ولا لا؟ أعلم بها من غيره، فالآية نزلت عليه ومع ذلك قال إنكم سترون إيه؟ ربكم، وهو الذي قال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاحة عند أهل الحق من أهل العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفسروه بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به أعرف منك وأهدى منك سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذا كان الأمر عند صحابته رضي الله عنهم، فاستغنى أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. فإن قال قائل فما تأويل قولي عز وجل لا تدركه الأبصار؟ إذا كنت بتقول الآية لا تنفي الرؤية ورددتم احتجاج الجهمي بها، فما معناها عندكم؟ ما معنى لا تدرك الأبصار؟ قيل له معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار. لا تدرك الأبصار يعني إيه؟ لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، فهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها. مش انت شفت السماء ولا شفتهاش؟ انت شفته بس احط بها كلها ما احط بها كلها. يبقى الرؤية شيء ونفي الادراك ايه شيء ثاني. وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط به بصره، كذلك فسرها العلماء إن كنت تعقل. وهذا ما ندين الله تبارك وتعالى به، أننا نشهد ونؤمن ونصدق ونقر بأن الله تعالى يتجلى لأهل الجنة فيها ويسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.